بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العديم كيم إل سونغ، نشرت مؤخرا الصحف الأجنبية مقالات. نشرت الصحيفة المصرية الأخبار المسائي مقالة بعنوان كيم إل سونغ التاريخ الباهر، ثم أثنت الصحيفة الباكستانية كويتا ديلي إنديبندنت على مآثر زعيم العديم الذي عرض الفكرة الخاصة باستقلالية العالم كله، وأيد وساند نضال شعوب البلدان العديدة الرامي إلى تحرير القوم الاستعماري وبناء المجتمع الجديد ماديا ومعنويا. كما نشرت الجريدة البنغلاديشية ديلي نوروز والصحيفة الكويتية كويت تايمز مقالات تطرأ على الحياة الثورية المقدسة والمآثر والشيم السامية لزعيم العديم الذي أدلى بقسط كبير أمام الوطن والشعب والعصر والتاريخ بأفكاره ونظرياته البارزة وممارساته الثورية الجبارة. هذا ونشرت الجريدة الإيرانية إيران نيوز والصحيفتان الهنديتان نيو ديلي تايمز وإنديان أند وولد إيفنت مقالات تثني على الحياة الثورية السامية لزعيم العديم ومآثره الخالدة.